قال رحمه الله: وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم لكونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به، فإن الله تعالى قال: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم، فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد. ودخلت الباء في قوله أتعلمون الله بدينكم لأنه ضمن معنى يخبرون ويحدثون، كأنه قال أتخبرونه وتحدثونه بدينكم وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وسياق الآية يدل على أن الذي أخبروا به الله هو ما ذكره الله عنهم من قولهم آمنا، فإنهم أخبروا عما في قلوبهم. وقد ذكر المفسرون أنها لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون أنهم مؤمنون صادقون، فنزل قوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، وهذا يدل على أنهم كانوا صادقين أولا في دخولهم في الدين، لأنه لم يتجدد لهم بعد نزول الآية جهاد حتى يدخلوا به في الآية، إنما هو كلام قالوه. وهو سبحانه قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولفظ لما ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبا، كقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وقد قال السدي نزلت هذه الآية في أعراب مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار، وهم الذين ذكرهم الله في سورة الفتح، وكانوا يقولون آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم، فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا فنزلت فيهم هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يبين لا يزال يبين أن الأعراب الذين نفى الله عنهم الإيمان في سورة الحجرات في قوله سبحانه قالت الأعراب آمنا ولكن قولوا أسلمنا، أن هذا الإيمان، أن هذا الإسلام، الإيمان الذي نفي عنهم الإيمان الكامل الذي يستحقون به دخول الجنة ونجاتهم من النار، كما نفي عن العصاة، وأنهم ليسوا منافقين، وليس الإسلام الذي يثبت لهم إسلام في الظاهر كما قاله بعض أهل السنة كالإمام البخاري، وكما ذهب إليه الخوارج والمعتزلة إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. فالمؤلف يقرر أن الإيمان والإسلام ليس شيئا واحدا، بل الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، ولما سأل عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة. فالمؤلف رحمه الله يبين أن هؤلاء العرب الذين نفي عنهم الإيمان ليسوا منافقين، وليس الإيمان ولا يلزم من نفي الإيمان نفي الإسلام، لأن الإيمان والإسلام ليس شيئا واحدا، خلافا لما قال انه شيء واحد كالخوارج المعتزله ومن وافقهم من اهل السنه كالامام البخاري وجماعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وسياق الايه يدل على ان الله ذمهم لكونهم منوا باسلامهم لجهلهم وجفائهم واظهروا ما في انفسهم ما علم الله به. ولهذا قال يمنون عليك ان اسلموا، فهم منوا باسلامهم بسبب جهلهم وجفائهم واظهروا ما في انفسهم ما علم الله به. فان الله تعالى قال: قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يقول مالك رحمه الله: فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم، يعني أثبت لهم دينا في قلوبهم، قال قل أتعلمون الله بدينكم، فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم. يقول مالك رحمه الله: فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد، الإسلام الظاهر يكون مستسلم في الظاهر هذا يراه كل أحد، لكن الدين الذي في القلب هذا لا يعلمه إلا الله. ودخلت الباء في قوله أتعلمون الله بدينكم لأنه ضمن معنى يخبرون ويحدثون. مقصود المؤلف رحمه الله أن كلمة أن علم ما تتعدى بالباء، علم وتعلم، لكن إذا ضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدى بالباء جاز دخول الباء عليه. قال أتعلمون الله بدينكم يعني أتخبرون الله وتحدثون بدينكم، فضمن معنى تعلمون يخبرون ويحدثون، ولهذا دخلت الباء هنا أتعلمون الله بدينكم. يقول كأنه قال أتخبرونه وتحدثونه بدينكم وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يقول المؤلف رحمه الله: وسياق الآية يدل على أن الذي أخبروا به الله هو ما ذكره الله عنهم من قولهم آمنا، فإنهم أخبروا عما في قلوبهم، والإيمان والدين شيء واحد. يقول المؤلف رحمه الله: وقد ذكر المفسر أنها لما نزلت هاتان الآيتان قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والله بكل شيء عليم قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا،

الأعراب كانت منازلهم بين مكة والمدينة، وكانوا إذا مرت بهم سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، ليأمنوا على دمائهم وأموالهم. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه. المعنى أن معهم أصل الإيمان الذي يصح إسلامهم، ولكنهم ليس معهم حقائق الإيمان، ولهذا لم يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما استنفرهم لم ينفروا معه. وذكر قول مجاهد أن نزلت في أعرابي بني أسد بن خزيمة، ووصف غيره حالا فقال: قدموا المدينة في سنة مجربة فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين، وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها، وسبب ذلك الجفاء الذي عندهم، ولم تدخل حقائق الإيمان في قلوبهم. عندهم أصل الإيمان، أسلموا دخلوا في الإسلام من جديد، ولم تدخل حقائق الإيمان في قلوبهم، فلهذا حصل ما حصل منهم بسبب ضعف إيمانهم، ولهذا أظهروا الإسلام وأفسدوا الطرق المجد بالعذرات وأغلوا أسعارها. وكانوا يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: أتيناك بالأثقال والعيال. فنزلت فيهم هذه الآية. وقال قتادة في قوله: يمنون عليك أن أسلموا، قال: منوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءوا فقالوا: إنا أسلمنا بغير قتال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان. فلهذا أنكر الله عليه، فقال الله للنبي: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. وذكر المؤلف قول مقاتل بن حيان أنهم أعراب بني أسد بن خزيمة، وأنهم قالوا: يا رسول الله، أتيناك بغير قتال وتركنا العشائر والأموال، كل قبيلة من العرب قاتلتك حتى دخلوا كرها الإسلام، فلنا بذلك عليك حق. هذا من منهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: يمنوا عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فله، يعني الرب سبحانه وتعالى، فله بذلك المن عليكم. وفيهم أنزل الله: ولا تبطلوا أعمالكم. ويقال: من الكبائر التي ختمت بنار كل موجبة من ركبها ومات عليها لم تب عليها، مثل قوله تعالى في أكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالمعصية التي ختمت بنار تكون موجبة، من ركبها ومات عليها يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فيكون ضعيف الإيمان. ومثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الكبائر تضعف الإيمان فيكون صاحبها ضعيف الإيمان، ولكنه لا يخرج من الإيمان إذا لم يستحلها. كذلك هؤلاء العرب عندهم ضعف الإيمان كأهل الكبائر، إيمانهم ضعيف مثل أهل الكبائر. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفرا في الباطن، ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب من الإيمان. يعني ليسوا كفرا في الباطن كالمنافقين، وليس عندهم حقائق الإيمان الذي يكبر به إيمانهم. وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف، قد ذكرت أصناف من الناس كلهم عندهم نقص في الإيمان وضعف الإيمان، فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرة أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور. هؤلاء الجفاة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ينادون بصوت مرتفع، كان بعض القبائل من بني حنيفة وغيرهم، وقالوا: يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا. أنكر الله عليه فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ولم يصفهم بكفر ولا نفاق، لكن عندهم ضعف إيمان بسبب الجفاء. يقول المؤلف: لكن هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق، ولهذا ارتد بعضهم لأنهم لم يخالط الإيمان بشتى قلوبهم. يعني ضعيف الإيمان يخشى عليهم من الردة، لأن ضعف إيمانه قد يتسبب في خروجه من الإيمان. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقوي إيمانه بالعمل الصالح وأداء الواجبات وترك المحرمات. وقال المؤلف رحمه الله وقال بعد ذلك نعم وقال بعد ذلك: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة وكان قد كذب فيما أخبر. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليقبض صدقاتهم، وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فسار بعض الطريق ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إليهم فنزلت هذه الآية. وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة. ثم قال تعالى في تمامها: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فينبغت إحداهما على الأخرى، ثم نهاهم عن أن يسخر بعضهم ببعض وعن اللمز والتنابز بالألقاب، وقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وقد قيل معناه لا تسميه فاسقا ولا كافرا بعد إيمانه، وهذا ضعيف، بل المراد بئس الاسم أن تكونوا فساقا بعد إيمانكم، كما قال تعالى في الذي كذب إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فسماه فاسقا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يقول فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولمزتموه استحققتم أن تسموا فساقا. وقد قال في آية القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يقول فإذا أتيتم بهذه الأمور التي تستحقون بها أن تسموا فساقا كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد الإيمان، وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون فاسق كافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وبعضهم يلقب بعضا. المؤلف رحمه الله يبين أن هؤلاء العرب الذين نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وأن المراد به أو أن الإسلام إسلام صحيح والذين نفي عنهم حقائق الإيمان، من الأدلة على ذلك أن هذه الآية جاءت في سورة الحجرات، والسورة الحجرات سمها سورة الآداب، وقد ذكر الله فيها أصنافا من الناس عندهم ضعف الإيمان، فذكر في أولها الفاسق الذي يأتي بخبر قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، والفاسق هذا ضعيف الإيمان. وهذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة وكان قد كذب فيما أخبر، قال المفسرون نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليقبض صدقاتهم، قد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فسار بعض الطريق ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إليهم فنزلت هذه الآية. يعني هذا الوليد بن عقبة فاسق، وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة. ثم قال تعالى في تمامها واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم، فذكر في أولها الفاسق الذي يأتي بنبأ، ثم ذكر قتال المؤمنين فيما بينهم وأن قتال المؤمنين معصية تضعف الإيمان، ثم ذكر السخرية بالمؤمنين وأن السخرية أيضا تضعف الإيمان، ثم ذكر بعد ذلك الأعراب، فدل على أن هذه السورة ذكر الله فيها أصنافا من الناس ضعفاء الإيمان وليسوا كفرة. فكون هذه الآية جاءت في هذه السورة والسورة ذكر الله فيها أصنافا من الناس، هذا مما يدل على أن إسلامه إسلام صحيح، وأن الذي رفي عنهم إنما هو كمال الإيمان لا أصل الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فهؤلاء ضعفاء الإيمان ومع ذلك أثبت له أصل الإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم نهاهم أن يسخر بعضهم ببعض وعن اللمز والتنابز بالألقاب، وقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فالتنابز بالألقاب والسخرية واللمز هذا فسوق يضعف الإيمان. يقول المؤلف رحمه وقد قيل معناه لا نسميه فاسقا ولا كافرا بعد إيمانه، وهذا ضعيف، بل المراد بئس الاسم أن تكونوا فساقا بعد إيمانكم، يعني تكونوا فساقا بالسخرية والهمز واللمز، كما قال تعالى في الذي كذب إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فسماه فاسقا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهو فسوق يضعف الإيمان. يقول فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولبزتموه استحققتم أن تسموا فساقا. وقد قال في آية القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، والقذف ليس كافرا وإنما ضعيف الإيمان. يقول فإذا أتيتم بهذه الأمور التي تستحقون بها أن تسموا فساقا كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد الإيمان، وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون فاسق كافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وبعضهم يلقب بعضا. مقصود المؤلف رحمه الله أن هؤلاء الأعراب ضعفاء الإيمان، ويدل على ذلك سياق الآيات السباق واللحاق، فما ذكره الله في من أوصافهم يدل على أنهم مسلمون وإن كان إيمانهم ضعيف، وما ذكره الله قبلها من العصاة الذين سماهم وصفهم باسم الفسق يدل على أنهم مؤمنون عندهم أصل الإيمان. نعم. وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية لا تسميه بعد الإسلام بذنبه قبل الإسلام، كقوله لليهودي إذا أسلم يا يهودي، وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة من التابعين كالحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخرساني والقرضي، وقال عكرمة هو قول الرجل يا كافر يا منافق، وقال عبد الرحمن بن زيد هو تسميته بالأعمال كقوله يا زاني يا سارق يا فاسق. وفي تفسير العوفي عن ابن عباس قال هو تعيير التائب بسيئات كان قد عملها. ومعلوم أن اسم الكفر واليهودية والزاني والسارق وغير ذلك من السيئات ليست هي اسم الفاسق، فعلم أن قوله بئس الاسم الفسوق لم يرد به تسمية المسبوب باسم الفاسق، فإن تسميته كافرا أعظم، بل إن الساب يصير فاسقا لقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم قال ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، فجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك وإن كانوا يدخلون في اسم المؤمنين. ثم ذكر النهي عن الغيبة، ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب، وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم ذكر قول الأعراب آمنا. فالسورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على الرسول وعلى المؤمنين، فالأعراب المذكورون فيها من جنس الباقين أهل السباب. من جنس إيش؟ من جنس الباقين أهل السباب، لأنه ثانية من جنس المنافقين، هي خطأ، المنافقين ما تصلح. نعم. فالأعراب المذكورون فيها من جنس الباقين أهل السباب والفسوق والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم ليسوا من المنافقين. أن تحذف حتى الباقي، من جنس أهل السباب والفسوق والمنادين. نعم. فالأعراب المذكورون فيها من جنس أهل السباب والفسوق والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم ليسوا من المنافقين، ولهذا قال المفسرون إنهم الذين استنفروا عام الحديبية، وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر فلم يكونوا في الباطن كفارا منافقين. نعم. المؤلف رحمه الله لا يزال يقرر أن هؤلاء الأعراب الذين نفي عنهم الإيمان أثبت لهم الإسلام أنه إسلام صحيح وليس إسلام المنافقين، وأن الإيمان الذي أثبت لهم هو أصل الإيمان. والمؤلف رحمه الله أطال النفس في هذا لأن المسألة فيها مختلف فيها والخلاف فيها قوي، ولهذا قال المؤلف وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية يعني في قوله ولا تلمزوا أنفسكم بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان لا تسميه بعد الإسلام بذنبه قبل الإسلام كقوله اليهودي إذا أسلم يا يهودي، هذا مروي عن ابن عباس وطائفة، وقال عكرمة هو قول الرجل يا كافر يا منافق، يعني لا تسم بعد أن من الله عليه بالتوبة لا تسميه لتعيره بذنبه، لا تعيره بذنبه لأن تيم الذنب كمن لا ذنب له. قال عبد الرحمن بن زيد هو تسميته بالأعمال قوله يا زاني يا سارق يا فاسق. في تفسير العوفي على ابن عباس قال هو تعيير التائب بالسيئات بسيئات كان قد عملها. يقول المؤلف رحمه الله ومعلوم أن اسم الكفر واليهودية والزاني والسارق وغير ذلك من السيئات ليس هو اسم الفاسق، فعلم أن قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان لم يرد به تسمية المسبوب باسم الفاسق، فإن تسميته كافرا أعظم، بل إن الساب يصير فاسقا، يعني المقصود بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يعني الساب هو الذي يكون فاسقا، يعني هو الذي فعل المعصية، وليس المراد به تسمية المسبوب باسم الفاسق، ليس المراد أنه يسمي المسبوب باسم الفاسق، بل إنه بسبه إذا سب بهذا السب يكون فاسقا. ولهذا لقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق قتاله كفر، ثم قال ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، فجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك. والظالم والفاسق بمعنى واحد، الظالم فهو ظالم لظلم نفسه بالمعاصي وكذا، وهو فاسق لخروجه عن طاعة الله، وإن كانوا يدخلون في اسم المؤمنين يعني أصل الإيمان معهم أصل الإيمان، لكن يوصفون بالظلم بسبب تعديهم وفعلهم المعاصي ويوصفون بالمعاصي ويوصفون بالفسق. ثم ذكر النهي عن الغيبة، ثم ذكر النهي عن التفخر بالأحساب، ففاعل الغيبة ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم ذكر بعد ذلك قول الأعراب آمنا، فدل على أن السورة كلها على وتيرة واحدة. فالسورة والذي قال المؤلف رحمه الله فالسورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فمن ذلك الفاسق أولا، ذكر الفاسق الذي يأتي بالنبأ تعد على النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلي، ثم ذكر قتال المؤمنين، ثم ذكر بعد ذلك التفاخر بالأحساب والهمز واللم، ثم ذكر الغيبة والنميمة، ثم ذكر الأعراب، فالأعراب من جنس هؤلاء العصاة ضعفاء الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالأعراب المذكورون فيها من جنس أهل السباب والفسوق والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم ليسوا من المنافقين، يعني كما قاله البخاري رحمه الله وجماعة ليسوا، وكما قاله الخوارج والمعتزلة ليسوا من المنافقين كما قاله الخوارج والمعتزلة وبعض أهل السنة. ولهذا قال المفسرون إن الذين استنفروا عام الحديبية إنهم الذين استنفروا عام الحديبية وأولئك يعني الأعراب وإن كانوا من أهل الكبائر فلم يكونوا في الباطن كفار منافقين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.